أرضنا الحلوة دوري كي يلتقي الأطفال دوما ويشرق الحلم دوما بالآد دوري. في لحظة الحزن أبكي أحتاج صحبي لأحكي قد ساءت الأمور والأرض لا تدور. لو أنهم يسمعون أخطأ لو يفهمون أود الاعتذار فالأرض لا تدور. لابد من ريح تبدد الغيوم والشمس في إشراقها ستغسل الهموم. يا عليك هات يديك فالصحب قد تعالوا إليه. دوري يا أرضنا الحلوة دوري كي يلتقي الأطفال دوما ويشرق الحلم دوما.